very glad we have the words that he knows and thought. But I'm very glad to show you the same on the city hat and by the man. May yet you know the word of the day on the day that I have read it. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أما بعد فهذا المجلس السابع في شرح إلهية الاعتقاد بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند بداية البيت السادس وهو قول الله وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا يتأول وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا يتأول. وشرحنا مفردات هذا البيت وبينا المعنى الذي يندرج تحته. يبقى عندنا الان المسائل التي تضمنها هذا البيت. المساله الاولى ماهيه التاويل وانواعه. ماهيه التاويل وانواعه. يعني من رواه التاويل الى من قال ولا نتاول في هذا الاثم منه رحمه الله تعالى عليه ومنهج السلف قبله انهم ينفون التاويل. فما المقصود بالتاويل؟ وهل التاويل المنفي نوع واحد ام ان فيه انواع كما سنقول؟ اولا تعريف التاويل. التاويل هو تاويل الشرط من اول يؤول تاويلا واسم الفاعل منه ان يؤول والاسم المفعول منه ان يؤول والاصغر منه كما قلنا التاويل. فاولا يؤول تاويلا. وتظهر معاني التاويل في اللغه الى الرجوع والعود والمصير. الى الرجوع والعود والمصير. فمعنى اولت الشيء بمعنى انك ارجعته الى ما كان عليك اولا. هذا معنى التاويل. التاويل لغه هي ان ترجع الشيء او ترجع اللفظ ترجع الكلام ترجع الحكم الى ما كان عليك اولا. وهو ايضا بمعنى الصيغوره لان المصير ايضا يطلق ويراد به الرجوع الى ما كان عليه او الى حكمه. ومن هذا الباب تأويل الكلام أي معرفة عاقبة الكلام. معرفة عاقبة الكلام وما يقول إليه أي ما يرجع إليه في حقيقته. ومن هذا الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يعني على القرآن الكريم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نشروا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أي ما معنى هل ينتظرون إلا تأويله؟ وقول الله عز وجل يوم يأتي تأويله ما المقصود بالتأويل ها هنا؟ أي وقوع موعود الله عز وجل وتحققه. وقوع موعود الله عز وجل وتحققه. فإن الله عز وجل وعد عباده بأشياء وأمور وتوعدهم بأشياء وأمور. وعدهم وعدهم بالنعيم المقيم وتوعدهم بالعذاب الأليم. فإذا جاء يوم القيامة وقع يعني آل كلام الله عز وجل إلى حقيقته. ومنه قول يوسف عليه السلام في أبويه قال يا أبت أو قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلنا ربي حقا. هذا تأويل رؤياي من قبل معناه أنه قد وقع على وفق ما رأيته. فقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي يوم يأتي ويتحقق موعود الله عز وجل ووعيده. أما في اصطلاح العلماء فإن التأويل له ثلاثة معاني. التأويل له ثلاثة يجوز للكلام وإدمان ثمرة الله ورسوله. نعم. بمعنى أن إذا كان الوعد وكان الوعيد وكان إصرار، فإذا وقع على وفق حقيقة الكلام وإدمان مظاهره فإن هذا يسمى تأويل. ومنه تأويل الرؤى والأحلام، تأويل الرؤى، وإن كان الأحلام لا تؤول. تأويل الرؤى، فالرؤى إنما هي إشارات ورموز يستنبطها المعبر المعاني المندرجة تحت هذه الرؤيا. ومن ذلك ما رأى في المنام مؤذنا أو أنه مؤذن، فيقبل هذا على معنيه مفهوما، لأن الأذان هو الشعور والضيور والبلاغ، ومعنى البلاغ الوصول إلى مراد الشيء. فيكون تأويله إما أن ينال الإنسان ما يرجوه وما يتمنى، أو أن يكون معناه الحج. قل لله عز وجل لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أو يكون بمعنى السبب، فأذن ومن دون أيتها الإبراهيم وإنكم لسبب. فأحيانا يكون التأويل وقع على وفق ما رأيته، كرؤية يوسف عليه السلام حينما رأى هذا 11 كوكبا من الشمس والقمر وأنهم ساجدين، فكان المقصود بهذا سجود الأبوين والإخوة جميعا، فوقع على وفق ما رأى. وأحيانا يكون أشد من ذلك، يعني أشد وضوحا من ذلك، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، وهي من أفراد النبوة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فأحيانا يرى المؤمن في منامه أنه يفعل شيء فلاني، فيكون تأويله أنه سوف يفعله، وهذا يعرفها المتمرس بتعبير الروح. كانت من شخص يقول: رأيت أنني أصلي في الحرم في مكة المكرمة، فهل يتعول على أنه إجابة الدعاء، أو أن معناه أن الله عز وجل يرزق العبد أمنا بأن الحرم جعل الله عز وجل آمنا، وإما أن يكون مقصود أن هذا الشخص حقيقة سوف يزور بيت الله الحرام محجة معتمدة. فالتأويل هذا إذا أردوا بزيارة البيت مثلا يكون هو التأويل على ماذا؟ على مطابقة لحقيقة اللفظ وموافقة لظاهره، وموافقة لظاهره. ومن سمي هذا النوع من التأويل تأويل الرؤى سمي تأويلا، مفهوم؟ وبالتالي النوع الأول من التأويل هي ماذا؟ هي معرفة حقيقة الكلام وما يقول إليه من المعنى الصحيح وإن وافق ظاهره. ومنه تأويل كلام الله عز وجل المتعلق بصفاته جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، تأويلها أن نؤمن بما دلت عليه حقيقة من المعنى المطابق له، معنى الرحمن الله عز وجل استوى، استوى معروف عند العرب على العرش. فهنا لا يحتاج هذا صرف الله تعالى عن ظاهره المتبادل، هذا نوع من التأويل. وله أيضا قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي يتأول القرآن. خصوصا هذا كان في آخر حياته حينما دعي النبي صلى الله عليه وسلم بنزول قول الله جل وعلا سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. وهنا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وتأوله بمعنى ماذا؟ أوقعه على حقيقته، فكان يقول ماذا؟ في ركوعه. إذا التأويل بالمعنى الأول ما معناه؟ معناه إيراد حقيقة اللفظ anyway, we were spread out ahead of the man's first wife. So it was over and then left him and happy and then left him and I left him. Mabilla Aliyah. Zahura, Allah, Allah, Allah, Allah, بليانا مقصودة نفهمها ماذا؟ على ظاهر الذي يسمى هذه الكلام الأشياء يسمى تأويلا يسمى ماذا؟ تأويل هذا الأمر الأمر الثاني أن نتعبد الله عز وجل بمقتضى ما بلت هذه الصفة لذلك قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كيف نتأول أمل؟ يعني لو قلنا هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه كيف نتأول هذا النص؟ أولا لا نؤمن بحقيقة ما دل عليه الله أن الله عز وجل له أسماء حسنى الأمر الثاني هذا أن نتعبد الله عز وجل بمقتضى فإذا دعونا نقول اللهم يا غافر الذنب اغفر لي اللهم يا من يتوب على المذنبين تب عليه اللهم يا رازق الاولين والاخرين ارزقهم هذا ايضا يسمى تاويلا نعم النوع الثاني من التاويل مما يدل في الاصطلاح على ثلاث انواع النوع الثاني التفسير وهو اصطلاح كثير من المفسرين ولذلك يقول المجاهد والامام من امه التفسير يقول ان الراسخين في العلم يعلمون تاويلا متشابه بمعنى ماذا يعلمون تفسيرا متشابها ويقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عليه يقول اما خطاب الصحابه والتابعين فانما يوجد فيهم اولا ما معنى هذا؟ يعني إذا وجدت من كلام السلف والصحابة والتابعين واتباع التابعين لفظ التأويل فمعناه هذا المعنى الأول الذي هو أن تفهم ما دل عليه ظاهر اللفظ أو أن تتعبد وفق ما دل عليه ظاهر اللفظ أو المعنى الثاني معنى التفسير لا بد أن يصرف هذا إلى هذين المعنيين فقط أما المعنى الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى ما يخالف ذلك صرف ظاهر اللفظ أو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى ما يخالف ذلك لوجود قليلة أو دليل منفصل يوجد ذلك لوجود قليلة أو وجود دليل منفصل يوجد ذلك يعني أن الفاعل لا تفهم من اللفظ ظاهره وليس المعنى أن تفسره وإنما تصرفه عن ظاهره ولا يدل عليه إلى شيء يخالفه ولكن بوجود دليل منفصل يعني وجود قرينة تدل عليه وهذا المعنى من التأويل إنما اشتهر عند المتكلمين خاصة المتكلمين يقصدون الفرق الكلامية المعتزلة والأشاعرة الحنبلية والماتريدية والجهمية وغيرهم من الفرق الكلامية. ما حكم هذا النوع؟ إذا النوعان الأولان مشروعان بل هو ماذا؟ مذهب السلف قاطبة. النوع الثالث هل نقبل به أن نصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالفه لوجود قرينة وهذا ما يسميه بعض أهل العلم عنده اصطلاح يسمونه ماذا؟ المجاز أزمت تقول رأيت أسدا يسوق سيارة في أسد يسوق سيارة نعم اللهم إلا أسد مبرر نعم إحنا في زمن صارت الحيوانات تتصف بصفات البشر بل تكون حتى ألف بعضهم كتابا فريدا في نوعه وفي محتوى سماه تقليل الكلاب على كثير ممن لبس فيها تقليل الكلاب على كثير ممن لبس فيها يعني من الأدمية وفي كلب وفاء وفيه شجاعة وإخلاص ولكن يحمل كل مثال that is set to question. لا وفاء ولا إخلاص ولا ذلك من أبوالي الناس. الشاهد عندما تقول رأيت أيسى جانب يسوق سيارة، هل حقيقة الأسد يسوق سيارة؟ أبدا. وإنما تقول مرادك رأيت رجلا شجاعا كشجاعة الأسد يسوق سيارة. وبالتالي بعض أهل العلم أخذ بالمجاز، وجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية وجمهور المفسرين أخذوا بالمجاز وقالوا به في كرة القرآن في الحديث. وبعض أهل العلم نفى هذا المجاز، وعلى رأسهم شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه وبعض أهل العلم المعدودين. الشاهد من العلماء أن نفى التأويل بهذا المعنى نفيا كليا، وقال السبب في هذا النفي، قال لأن في إثبات هذا التأويل موافقة لمراد المتكلمين في نفي صفات رب العالمين، يعني المتكلمون لجأوا إلى هذا التأويل. لماذا؟ لأن هذا يساعد في صرف ونفي صفات الله جل وعلا، فأي صفة لا توافق عقولهم أن يقول لا، لا يراد بها قال الله، فلا بد أن نمولها ونصرفها عن المعنى الظاهر الذي دلت عليه. فتقول مثلا الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا، مثلا لأن استوى معناه الاستواء الذي تفهمونه، لا بد أن نصرفه إلى معنى آخر، وهو أن الاستواء يأتي بمعنى الاستواء المعروف الذي هو صدر الجلوس، ويأتي بمعنى هذا الاستيلاء. وبالتالي يقول لا، نحن لا نقول بأنه استواء، وإنما نقول أنه بمعنى استيلاء، لأن الله عز وجل استولى على العرش. طبعا هم هربوا من المعنى الأول فوقعوا في معنى أقبح منه، لأن الله عز وجل إن استولى على العرش يعني أنه كان مسلوبا منه أولا ثم أخذه مرة أخرى، وهذا أقبح من اعتقادهم الأول. وأيضا حينما قالوا كلا الله موسى تكليما، قالوا بأن كلما تأتي بمعنى تكلم وبمعنى ماذا؟ كلام بمعنى جرح. ولذلك يقال للمجروح مكتوب، يقال للمجروح مكتوب كما جاء في سؤال البخاري عن الشريف انه ياتي ربه يوم القيامه قال يا قال يسير او قال ياتي الشريف يوم القيامه ودمه او قال ياتي المكتوب يوم القيامه نعم يسقط دما الريح او اللون لون دما والريح ريح مسك، فالمكلوم معناه هذا المجهول. فهم هربوا من اثبات كلام الله عز وجل الى اثبات معنى قبيح، بمعنى ان الله عز وجل جرح عيسى عليه السلام. ما هذا الكلام؟ الشاهد ماذا؟ قال طائفه من اهل العلم لا بد ان نسد الباب ونسد الذريعه التي أخذها أو سلكها المتكلمون في نفي صفات رب العالمين. فإذا نفوا هذا التأويل النوع الثالث جملة وتفصيلا. نعم. ومنهم من فصل في هذا التأويل وعلى رأسهم العلامة المفسر اللغوي الأصولي محمد بن أمير الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، صاحب الكتاب أضواء البيان، صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن المكرم. يقول رحمة الله تعالى عليه: التأويل على ثلاثة أنواع. النوع الأول التأويل الصحيح، وهو بمعنى التفسير، وهو بمعنى التفسير، يعني تفسر الله. أنا عندما أقول لك ماذا أودعت غلاما في رمسي، ما معنى الرمس؟ يقول لك الرمس والقبر. تقول ماذا رمقته إذ مر به؟ ما معنى رمقته؟ يقول لك رأيته. التفسير يفسر هذا اللفظ بمراد في الله يفهمه المخاطر. ولذلك يقول التأويل معناه التفسير وهو الكشف عن مراد المتكلم، الكشف عن مراد المتكلم سواء وافق الظاهر أو خالفه، سواء وافق الظاهر أو خالفه. يعني التفسير دائما يقول ماذا؟ الكشف عن مراد المتكلم سواء وافق ظاهر اللفظ أو ماذا؟ أو خالفه. أن تأتي شخص تقول إني صائم، تظاهر اللفظ يدل على ماذا؟ على صيامك عن الطعام، ولكن قد يكون مقصودك صيامك على الكلام أو صيامك على طعام فلان بعلة، تمام؟ وهذا لا يطلق عليه بالمعايير التوية، أن يكون للفظ معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. فأنت إذا أطلقت اللفظ أردت به المعنى البعيد، وفهم المخاطر ماذا؟ المعنى القريب. فتجي يقول يا أخي أقترب إلى الطعام، تقول إني صائم. طبعا هو أنت ماذا يبالي أنك ماذا؟ تصوم قربة لرب العالمين، ولكن أنت مرادك معنى بعيد وهو ماذا؟ معنى صحيح أنك صائم ماذا؟ عن طعامك، لأنك لا تشتهي طعاما أو أنك تعافل أو أنك تخشى فيه ماذا؟ من عمل أو صحة كما هو حالي في هذا الزمن، الله المستعان. ومن يعني أمثلة هذا النوع في صفات رب العالمين أو الآيات الدالة على الصفات كقول الله عز وجل: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فهنا الرحمة، ما المقصود بالرحمة هنا؟ هل المقصود صفة الله عز وجل أو المقصود مقصود ماذا؟ الغيث بجليل السياق. ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي المطر. سمي المطر رحمة لأنه يأتي بالخير. ومنه الغزلان بعضهم حينما قال: وآخرنا برحمة الله. طبعا هذا اللغز باطل، لأن عندما تقول رحمة الله عز وجل مطلقة فلا يفهم منها إلا صفة الله عز وجل. فإذا أردت منها معنى غير الصفة فلا بد أن تقيدها بسياق وسباق ولحاق عليها، كقول الله عز وجل: ويرسل الرياح بين بشرا بين يدي رحمته. فيفهم المخاطر والتابع لكلام الله عز وجل أن الرحمة هنا هي الغيث. فتفسير هذا بالغيث لا يعتبر ماذا؟ صرف أو تأويل باطل، إنما يعتبر تفسير. وتفسير أيضا قول الله تعالى في الحديث القدسي: الرحمة بالجنة. الرحمة أيضا فسرت في الحديث القدسي بالجنة، من ذلك قوله جل وعلا: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. أنت رحمتي أرحم بك ماذا؟ من أشاء. النوع الثاني هو التأويل الفاسد. النوع الثاني هو التأويل الفاسد، وهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه إلى معنى آخر بأنواع من المجازات والتأويلات والاستعارات حتى يوافق هوى المتأول. يعني تأتي إلى اللفظ تصرفه عن ظاهره، ولكن ليس بنوع من التفسير، لا، نوع من الاستعارات وأيضا نوع من المجازات بحيث يوافق هوى المتأول، كتأويل بمعنى الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى. هذا تأويل فاسد، لأنهم لجأوا إلى غريب اللغة ووجدوا أن الاستواء قد يأتي في بعض استيلاء وكان لا يسمى بني مالك، فقالوا لأن هذه نفسر ونعول معنى الاستواء هكذا بالاستيلاء. المعنى الثالث أو القسم الثالث من التأويل يسمى تأويل اللائم، تأويل اللائم بمعنى اللائم بنصوص الكتاب والسنة، بحيث أن هذا التأويل لا يدل عليه لا الظاهر أي تفسير ولا يوافقه شيء من كلام العرب ولا شيء هذا من أصول التأويل، وإنما هو محض لاعب بكلام رب العالمين كتفسير الرافضة قول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين. على أي شيء استند في ذلك؟ الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء وإن كان التأويل بالظاهر إلا أنهم لو استندوا إلى البعض غريب اللغة، ولكن هؤلاء استندوا على ماذا؟ مجرد لعب يخرج من اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. بعد ربما حتى يأتي اليقين كما قال الصوفية، قال اليقين هي خاصة الله على وسيرها العبد بعد طول التعبد وطول المجاهدة وطول الرياضة، يعني رياضة النفس، ويصل إلى مقام خلاص يتوقف عن العبادة يفعل ما يشاء. فصل لربك وانحر، قال لا معناها صل هذا أخلق نفسك ونفسك، هذا نوع من اللائم، نوع من اللائم يسمى التأويل، هذا النوع من التأويل تأويل اللائم، وهو هذا أشد نكارة من سابقه. الآن نأتي إلى مسألة فرعية عن هذا عن هذه الأعساف وهي أنواع التأويل الفاسد. فصل أهل العلم في أنواع التأويل الفاسد، ويخشى في طالب العلم أن يقف مليا عند هذه الأنواع، لأن أكثر من حرف أهل الجدل في الأحكام وفي العقائد وفي الصفات وفي الأسماء وفي كل أبواب الإيمان والأحكام إنما حرفوا بسبب التأويل الفاسد. النوع الأول ما لا يحتمله اللفظ بوضعه الأول، ما لا يحتمله اللفظ بوضعه الأول. تعرفون الألفاظ اللغوية لها حقيقة أولية، ثم هذه الحقيقة الأولى للفظ من ناحية اللغة ينصرف إما إلى معنى يجده العرف أو إلى معنى يجده الاصطلاح أو إلى معنى يجده الشرع. تمام؟ يعني اللفظ هنا ما يأتي أصله يلي المعنى من كلام العرب، ولكن بعد ذلك كان يصرفه العرف إلى معنى آخر ويصرفه هنا الاصطلاح إلى معنى، وقد يصرفه الشرع إلى معنى آخر. أعطيكم مثال، الغائط أصل هذه اللفظة من كلام العرب هي ماذا؟ هي المكان المنخفض، ثم نقل عرفا إلى ماذا؟ إلى ما يخرج من بطن الإنسان من العذرة كما ووافق الشرع أيضا مراد العرف. مثال آخر الرجل، الرجل هذا استعمال عرفي واصطلاحي وشرعي، ولكن أصله اللغوي ما هو؟ الرجل في كلام العرب هي كل شيء خشن، الأرض الخشنة تسمى هذا رجل، ثم استعير إلى الرجل لأنه ماذا؟ فيه خشونة وشدة وقوامة، يعني انتقل الاستعمال العرفي والشرع وأيضا يأتي الاستعانة. فأحيانا يأتي التأويل ننظر إلى معناه اللغوي فنجد أن هذا اللفظ لم يستعمل أبدا في كلام العرب على هذا المعنى، مثل تأويل صفة القدم لله عز وجل بالجماعة، تأويل صفة القدم عند المتكلمين يؤولون صفة القدم لله عز وجل فيضع قدمه، قالوا القدم هنا بمعنى الجماعة من الناس. نرجع إلى كلام العرب لا وايد ابدا اهل العرب استعمل القدم بمعنى الجماعه. فيقول هذا الكلام التأويل باطل لأنه لا يدل عليه اللفظ بوضعه الأول. النوع الثاني ما لا يستعمله اللفظ بدنيته وإن كان يعني بدنيته الموجودة في السياق وإن كان يحتمله بوضعه الأصلي ما معنى هذا الكلام؟ يعني البنية المقصود هي البنية السطحية، يعني اللفظ قد يكون مفردا قد يكون مثنى قد يكون جمعا. فيكون هذا اللفظ في المفرد يحتمل هذا المعنى، ولكن إذا ثنيته أو جمعته استحال أن يكون هذا مراد منه ذلك المعنى. الآن أعطيكم مثال. اليد في كلام العرب تطلق إما على القوة وإما تطلق على الجارحة اليد، تمام؟ ولذلك يقول فلان ذا أيد معناها لدى قوة، ومنه وصف داود عليه السلام بأنه ماذا؟ ذو أيد، يعني ذو قوة وشدة. ولكن إذا كان يوصف أيضا هو يراد به في كلام العرب القدرة، فلان ذا يد معنى ذا قدرة، ولكن في كلام قول الله جل وعلا لما خلقت بيدي، فلو فسرنا اليد هنا بمعنى القدرة هل يحتملها اللفظ لبنيته المثنات بمعنى أن تثبت لله عز وجل قدرته؟ وهذا منتفي. لو كان اللفظ مفردا لاحتمل، ولكن لما ثني أو جمع استحال أن يكون المراد هنا اليد بمعنى القدرة. ووجد صدقها باليد لأنها مالا صفة ذاتية لله جل وعلا، مفهوم؟ النوع الثالث ما لا يحتمله اللفظ في سياقه الذي ورد فيه وإن احتمله في غيره. لا يحتمله اللفظ في سياقه الحالي الذي أتى فيه وإن كان يحتمله في غيره، لأن فهم المعاني والألفاظ لابد أن تنظر فيها السياق والسياق. السياق يعني ما يسمع الكلام أو ما يقول ما يلي في الكلام، والسياق لا يسمعه واللحاق لا يحقه. فأحيانا اللفظ يحتمل أن يكون هذا المعنى، ولكن عندما يأتي السياق يكفي أن يكون هذا المراد. مثال قول الله جل وعلا هل يقولون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فالمؤمنة والمتكلمين أول صفة الإتيان إتيان الله عز وجل يوم الدين أوله ما قال تأتي رحمته أو تأتي بعض آياته. هذا ممكن أن يفهم ويكون صحيح، ولكن السياق يأباه، لأن الله عز وجل قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أو يأتي بعض آياته. لو فسرنا إتيان الرب بمعنى إتيان آياته لكان هنا تكرار، وهذا العطف يقتضي هذا المغايرة بمعنى أن إتيان الرب غير إتيان آياته. مفهوم الكلام؟ طيب، النوع الرابع التأويل الذي لم يؤلف في لغة التصارع، التأويل الذي لم يؤلف في لغة التصارع، يعني كان موجود ولكنه لم يألف الناس. نعم، مثل هذا تأويل قول الله عز وجل فلما أثل الأصول في كلام العرب هو ما وليلي وقد يأتي بمعنى آخر هو التحرر، ولكن التحرر ماذا؟ غير مكتوب في كلام العرب. والسائل عندكم هو ماذا؟ أفل نجم وأفل الكوكب، بمعنى أنه غاب واختفى. النوع الخامس ما عرف استعماله في معنى لكن في غير الترتيب الذي ورد به النص. ما عرف استعماله في معنى لكن في غير الترتيب الذي ورد به النص، يعني هذا المعنى وهذا اللفظ يحل المعنيان، معنى مألوف ولكنه في غير الترتيب الذي ورد فيه سياق الآية. مثل الله عز وجل: ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. في كلام العرب يقال فلان له يد عليه، يعني عنده ايش؟ نعمة وفضل عليه، تمام؟ هذا مألوف في كلام العرب، ولكن السياق هنا هذا يأباه هذا، لأن الله عز وجل ربط الخلق باليد وأتباعه بالباب، فتقول فلان له يد عليه، ولا تقول ماذا؟ له يد بي، أو تأتي بحرف الباب، وإنما تقول فلان له يد عليه. ولذلك الله عز وجل لما قال ما خلقت بيدي دل على أن المراد باليد هنا ليست النعمة، لأن التركيب اللغوي مأباه، مفهوم؟ ومن هنا يأتي أهمية معرفة أصول اللغة والنحو في فهم كلام رب العالمين في مثل هذه الأمور. النوع السادس: التأويل للمعنى المادي أو غير المعهود. طبعا ثمة فرق بين النوع الخامس والنوع الثاني، قد يتبادر بين يقول البعض أن فيه تكرار. النوع الثاني أن النظر بمفرده يحتمل هذا المعنى، ولكن إذا جمعته أو جمعته يأبى، يعني يصير هذا معنى هذا لا يمكن. أما النوع الخامس يكون النظر مألوف ولكنه بتركيبه وبما يلحقه من الأدوات، من كلام اللغة، من أدوات اللغة العربية، يستحيل أن يكون هذا المعنى، هذا الفرق بينهما. يعني الأول يأبى تغير لفظ الكلمة، والثاني يأبى هذا لارتباط الكلمة ببعض الأدوات، هذا الفرق بينهما. النوع السادس: التأويل بالمعنى هذا أو غير المعلوم. التأويل بالمعنى النادر أو غير المعهود، يعني يكون معنى من النادر استعماله، يعني يكون استعماله في معنى مقبل ولكنه في الاستعمال في المعنى الثاني قليل. مثال ذلك: تأويل الرحمة بإرادة النعمة، تأويل الرحمة يعني رحمة الله عز وجل بإرادة النعمة. فإنك إذا تأملت نصوص الكتاب والسنة وجدت أن الرحمة في ما وردت فيه لا يوصف به إرادة النعمة حتى في كلام العرب، ولذلك يأبى هذا اللفظ إن وجد هذا جدا، واللفظ دائما يفسر ماذا؟ على المضطرد وليس على المعنى. المعنى السابع أو النوع السابع: تأويل اللفظ على معنى النص بالإتقان، تأويل يرجع على النص بالإتقان، بمعنى أنك إذا سمعت هذا التأويل أتقنت النص بالكلية، كقول رب العزة جل وعلا: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فهم حينما نفوا صفة المحبة لله عز وجل قالوا يحبهم الله بمعنى إرادة التوفيق، إرادة التوفيق. لو قلت بأن المحبة هذا إرادة التوفيق، هل تكون قد أقبلت النص الذي جاء فيه صفات صفه المحبه الجواب ابطلتم بل ابطلت ايضا محبه الخلق لربهم. كيف الاول تفسره بانه جواب التوفيق والثاني تفسره بالمحبه وهي تحرك القلب نحو المحبوب فيكون هذا ابطال للنص. النوع الثاني تأويل ظاهر النص المشروع على معنى خفي، تأويل ظاهر النص المشروع على معنى خفي قد لا يأثر إلا بعض أفراد النص. تأويل ظاهر النص المشروع على معنى خفي لا يأثر إلا بعض أفراد النص، وهذا هذا له ارتباط بالتقسيم السابق أو القسم السابق. مثل قول الله عز وجل كلم الله موسى تكليما الذي يعيد العرب وقوله للاخرين كلم فلان فلان معنا حدثه. اما كلم الله موسى بمعنى او جرحه اولا لا يقال كلم وانما يقال كلم هو التشكيل كلمه. فالمعنى اذا فهمته بمعنى الجرح يكون هذا المعنى لا يفهم الا بعض خواص الناس في كلام عموم الناس في كلام رب العالمين. النوع التاسع ان يكون معنى النص في غايه العلو والشرف، ان يكون معنى النص في غايه العلو والشرف وتفسيره بالمعنى الثاني وتقول بالمعنى الثاني ينزله عن تلك المرتبه. من قول الله عز وجل وهو الإمارة فوق عباده وهو القادر فوق عباده قال بأن القهر قادنا فسروه بالقهر ما لم أن الله عز وجل شريف وهو ذو الشرف العالي، ولكن المقصود ما هنا ليس هذا فقط إن مقصود الله عز وجل وهو القادر فوق عباده إثبات ثلاثة أنواع علو القهر وعلو القدر وعلو الآلاء. ثلاث انواع من العلو، علو الجهه لان الله عز وجل قال هو القاهر فوق عباده، استعمال فوقيه معناه ان الله عز وجل في السماء بعيدا عن خلقه مستوي على عرشه، هذا يسمى فوقيه او علو الجهه. النوع الثاني يسمى علو القدر، الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، الله عز وجل عالم قدره. والثالث هو القهر، الله عز وجل قهر عباده بسلطانه وعظمته وجبروته. فلكني فسرت الفوقية هنا بأنها فوقية الشرف فقط وعلو الشرف، تكون هذا أحمد أنزلت النص من معنى أكمل إلى معنى ماذا؟ أقل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. النوع العاشر تأويل النص بغير دليل ولا برهان، تأويل النص بغير دليل ولا برهان وهو ما يسمى بتأويل الله، لا دليل ولا برهان ولا لغة ولا عقل ولا ثقة ولا أي شيء، فقط تشابه. وهذا ما يسمى بالتفسير الإشاري، وكان مشهورا عند النصارى أولا ثم انتقل إلى ولاة الصوفية وفرق الباطنية. يقولون بأن النص له معنى، معنى الظاهر يفهمه العوام ومعنى الباطن لا يفهمه إلا الخواص. طيب ما هو الباطن؟ يخلق عليه تلاعب النفوس، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. طيب جيل الحسن والحسين ليس أبو بكر وعمر، ليس لك دليل. لذلك من اقوى الاساليب في رد دعاه التفسير الاشاري ما لم ان تاتي بمثل تفسيره، فانه ياتونه فتقول لماذا قبلتموه بالحسن والحسين ولم تقبلوه في ابي بكر وعمر؟ ما هو الدليل ان اللؤلؤ والمرجان هما الحسن والحسين؟ لا دليل. مفهوم؟ إذا هذه هي الأنواع العشرة من أنواع التفسير أو التأويل الفاسد. نأتي إلى أنواع المؤولين الذين وقعوا في تأويل صفات رب العالمين. الطريقة الأولى من جمهور المتكلمين من الجهمية والمعتزلة. 开心教会的门徒，你毕业就有能力啊。我也在里面带来很好玩，然后在里面有很大的方法，我在里面的时代走回来了。我也不是因为我没有事，不是的。可是专业的那个人，也要我们那个对的时代有事，我也有呢。那是一个来说爱的话，但我已经用了实在中的爱，实在中的爱，我已经用了实在中的力量和温柔。那而我的实在中的权力，我里面有多少个姑娘，然后里面有多少个男人，我哪里爱谁？我哪里是敌人？我哪里有什么是敌人的敌人？وأيضاً ابن عربي محي الدين ابن عربي المنكر وليس المعرف ابن العربي المالكي الفقيه ابن عربي محي الدين ابن عربي هذا من ولاة الصوفية الذين وقعوا في العقائد الفاسدة فالقلب وحدة الوجود والحلول والاتحاد وأيضاً يقولون بالتفسير الإشعري ويؤولون كما رب العالمين فوقعوا في هذا الولد هذا من التأويل وهو أخطر أنواع التأويل وهو ماذا؟ التأويل تأويل الباري يأتي إلى النص هذا ويفسر التفسير لا يفهم ماذا حتى الصبي فما بالك ماذا بعقلاء الناس القسم الثاني هم من يعرفون بالفرق الباطنية كالإسماعيلية والقرامطة وغيرهم الذين يؤولون في الفروع والعقائد الذين يؤولون في الفروع والعقائد حتى في الأحكام الشرعية يؤولون نعم الأدلة على مكوان مذهب المؤولة الأدلة على مكوان مذهب المؤولة أولا مخالفة إجماع السلف فسلف الأمة من الصحابة والتابعين وإتباع التابعين يرون بأن التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل منطقي هذا لم يلد به لسان الشعر أبدا جمهور السلف يفهمون من النصوص ظاهرة ولا يؤولونها أبدا إنما يفسرونها ويرجعونها إلى حقيقتها فعندما تقول أنا أفهم من قول الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بين ما يشعر بين يدي رحمته تقول لأن الرحمة هو بمعنى المطر هل هذا صرف اللفظ من غير دليل؟ لأن المطر من أفراده رحمة الله عز وجل عندما تقول في قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها تقول القرية ليس معناها أن تأتي إلى الجدار وتأتي إلى الحجر والشجر فتسأله لا المقصود هذا سكان أهل تلك القرية وسكان تلك القرية فهذا الفهم إنما ماذا يقتضيه حقيقة اللفظ لأن اللفظ يدور إلى أن السؤال لا يكون إلا لأحد تمام؟ ثانيا أن بيان المعنى المتأول إليه بيان المعنى المتأول إليه من ضروريات التدبير يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه ربه جل وعلا بتقرير نصوص لا معنى لها حاشا وإنما أرسله رب العالمين لتبليغ النصوص ومعاني هذا النصوص ولذلك أقام الحجة على الخلق بالنص وبمعنى وراء النص فلو أعطاه النصوص لا معاني لها ولا يحلها إلا بعد التكلف وبعد دراسة المنطق وكذا فهذا يكون نقص التبليغ والعياذ بالله الأمر الثالث أن التعبد في تلاوة القرآن وتدبره يأبى التأويل الفاسد الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فالتدبر هنا يقتضي أن يكون ولم يفتح هذا في ذلك المرام. وبالتالي لو قلنا بأن التأويل هذا صحيح بمعنى أن الله عز وجل حينما تعبد بتلاوة القرآن وتدبره وتفهمه يكون قد تعبد بشيء لا يقام. ونحن عندنا قاعدة لا تكفيه إلا بمقدور مصطفى الجميع. من الصحابة لم يفهموا آية أنا معاني لسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي ببعض الألفاظ في أحاديثه وكان يسألونه عليها مثل قوله الديوث فكان بعض الصحابة لا أكيد أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل بعض الألفاظ وإن كان معروفا عند العرب ولكن باستعماله الشرعي قد تخفى عليه فكانوا هذا يستقصدون مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه مثلا عن الخرج قيل يا رسول الله وما الخرج؟ قال الخرج القتل الخرج القتل وهي لفظة أصلها حبشية ولكنها استعملت بعد ذلك في كلام العرب ولكن المقصود أن الصغير والكبير والذكر والأنثى العالم والمتعلم ومن يعرف كلام العرب ولو جمالا يفهم من كلام الله عز وجل مراده ولا يشق عليه إن حتى الصبي الصغير يفهم ماذا أحيانا كلام رب العالمين من خلال الآيات التي تتلى فكيف هؤلاء جعلوا أن مفهوم كلام رب العالمين لا يكون إلا بالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره والإتيان بالقواعد الكلامية التي لا يفهمها إلا الآن لو أسألني هذا الجمع المبارك أي فهم الله أرى عليك الكلام ولا أستعين أي فهم قرأ الكتاب في المنطقة إذا كل لا يفهم شيء هذا من كلام رب العالمين وصفاته رحمه ورحمه هذا هو حال نعم الخامس أن بقرار هذا التأويل الفاسد فرق لأبواب إبطال وتحريف الكتاب والسنة إبطال وتحريف الكتاب والسنة يعني فتحنا باب لهذا التأويل الفاسد لفتحنا هذا بابا لإبطال كل النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا والعياذ بالله أشنع اللوازم هو نسبة العلم لله عز وجل نسبة العلم لله عز وجل يعني نسبة العلم لله عز وجل ولله العلم معناه النقص بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وحاشاه وتنزه عن ذلك لم يعرف كيف يعبر عن مراده بالألفاظ الظاهرة وأتانا بألفاظ يصعب ولا تقول يعني أحد الخلفاء كان له أحد الأمراء والولاة كان له كاتب غبي مشهور هذا بالغباء فأمره الوالي أن يكتب كتابا للخليفة فكتب أما بعد إذا جاءكم كتابنا قال إذا وصلكم كتابنا أي جاء يعني يقول هكذا أما لا إذا وصلكم كتابنا أي جاء الكتاب وتلمحتم فيه أي فهمتم ما فيه يعني كل لفظ يقول به فرد عليه الخليفة لقد وعينا ما قالكم أي فهمنا وقد جاءنا أو وصلنا خطابكم أي يعني شرح هذه اللفظة أي أتى وقد كتبه أحد منا منهم أي كتاب فإذا جاءكم فاصدقوا أي أدعوا يعني أدعوا لأنه هذا هذا كلة يعني كلة احترام لذلك الخليفة لأنه ليس له أي منها وأيضا نسب الوالي هذا لأنه لا يحتاج إلى أن يعبر عن كلامه مفهوم؟ ولله المثل الأعلى إذا هذه يعني سبعة لوازم كلها تدل على بطلان مذهب التأويل. السبب لجوء المأمولة إلى تأويل النص وهؤلاء الأولياء الآن خمسة أو سبعة خمسة أولياء وإن كان هي الموجودة عندي أربعة عشر ولكن إني أجد يعني أدوات الحاضرين أن أختصر هذه هل المادة اليوم وسخة يعني ما زال الخير آمن على أي البدايات ولكن نحاول أن نوسخ ما استطعنا إلى ذلك السبيل ويعلم ربنا جل وعلا أني أكثر كل كثير الكثير من المباني أو الكثير من فروع المسائل لأني على يقين أني لو تركت مش أقول كل من ما شاء الله فيه من الأدبيات ولكن لا يسير إلى الصعوبة في فهمها ومفاهاتها فيها لذلك المقصود بعد أن أضع القواعد العقلية التي يفهمها أغلب الحاضرين يعني ذلك ما تجمل الكلام البعض إذا نكتفي بهذه الخمس. أسباب الوجوه الأولى إلى تأويل النصوص أولا لأنه قدح في ذهنه أن الأخذ بلوازم النصوص فيه تمثيل للخالق انقدح في عقولهم أننا لو أخذنا بلوازم النصوص قد لم يكن قد مثلنا الخالق بالمخلوق هذا أول سبب ذلك التأويل. السبب الثاني قالوا لأن الله عز وجل لم يرد ولازم النصوص أبدا فهموا بداعة أن الله عز وجل لم يرد الظواهر وإنما أراد أشياء ما وراء النص كما يقال. أيضا أن دلالة النصوص لا تليق بدلالة الله عز وجل وعظمته لا تليق لذلك يقولون نحن ننزه ربنا من النقائص واذا لا بد ان نعبد لان لو اثبت لله عز وجل الاستواء هذا نقص حقه جل وعلا لان الرجل منا لا يستوي ولا يجزي الا بعد تعب فاذا اثبات الاستواء بشان لله عز وجل يدل على العلم والتعب والنقص اذا ماذا نفعل نؤول يعني من اعظم اسباب التاويل هو إرادة التنزيل. أيضا قالوا بأن الخلف أقدر على فهم النصوص من السلف. قالوا الخلف لأنهم عرفوا أنماط الكلام ودلالات الألفاظ وعلم الكلام فهم أقدر على معرفة مراد الله عز وجل. فاتهموا السلف هذا بأنهم لا علم لهم ولذلك يقولون ما قالتهم المشهورة علم الخلف أعلم وعلم السلف أسلم. نعم قالوا بأن يعني الأسباب أيضا أن نصوص الكتاب والسنة ليست دالة على معانيها نصوص الكتاب والسنة ليست دالة على معانيها وإنما هي رموز وإشارات لمعان خفية هذه هي الأسباب قال لأن بلاغة النصوص لا تدل على معانيها إنما هي أعطاها الله عز وجل مثل المفاتيح والرموز التي نفهم مثل تأويل اللغة مثل تأويل الكلامات يأتيك شخص يقول يا شيخ أنا رأيت فبعد ربي على قضية التأويل والرؤى انتشر الآن في القنوات الربحية والتجارية ما يسمى بتأويل الرؤى أحذركم من هذا لأن هذا لاعب لاعب كما جاء الإمام مالك قيل له أن يعبر رؤى كل أحد قال أنا بالنبوة يلعبون فبالنبوة يلعبون لأن الرؤى ماذا من أفراد النبوة كما جاء في عائشة لم يبقى من النبوة إلا الرؤيا الصادقة وسماها ابن القيم رحمه الله تعالى علمي بالفتوى والفتوى لا تكون إلا عن علم بقول الله عز وجل في سورة يوسف أفتوني في رؤياي فتيا ولذلك الآن يأتي الشخص مستعدة للكتاب الله، لأن الأصول تقريبا هو العلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم بكلام العرب وبأعراف الناس. وأعظم هذه الربط بين اللفظ وهي الآيات من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام العرب أو أعراف الناس. ثم معرفة ذات حال الشخص، يعني ما يفسر لجيبة ما يفسر لعرب، ولكن هؤلاء هذا مباشرة. الشيخ الرحيم يمسكي أمشي في طريق إلى مزوج مزوج مرتب ويقول كمال به، يعني أنا أقول ما يقوله ولا يستمعون ولا يشتغلون. فيجعلون بعقول الناس خصوصا النساء فيتكبر الناس ويتقاطع عليهم فيرتفع ترتفع أرصدتهم منه. ولذلك لم يعلم في تاريخ الأمة من المفسرين للرؤى إلا قلائل إلا قلائل. أما الآن في كل زاوية في كل قناة يتنافسون، وبالتالي يلعبون. في يوم من الأيام وقف قناة من قنوات شاهد الحصة هذه قصرت مشاهدتها فرأيت عجبا عجابا من صوتي بدون أي دليل، يعني خط أشياء على طول، يعني يرمي ما غير رامي. ولذلك بعد والتجاسر على الرؤى، فلذلك ما أقول ليس ما يراه الإنسان في منامه يفسر، وإذا فسر لابد أن يكون على أصول التفسير. طبعا ليس هذا، وكنت أقول وبغداد يعني في مخيلة قبل هذه الدورة أن تكون هناك دورة مع أصول التعبير والرؤى، ولعلها ستكون إن شاء الله لما رأيت منه، ولكن بشرط يعني مش انا اريد ما المفسرين بعد ذلك ترجون القنوات وتجدون يعني لا المقصود لا تفسر الانسان يتوصل بنفسه ولا يعلم. الشاهد المساله الثانيه كم بقي على الاذان؟ دقيقه واحده. طبعا المساله الثانيه سوف ندخل في صفه الكلام إلى أن هنا هذا البيت سوف ندخل في البيتين السابع والثامن، وسوف تكون في قواعد في الأسماء والصفات، وهذا من أنفس ما سيكون. لذلك وصيتي لإخوة الحاضرين ولمن لم نال بويا وإرادة إتمام هذه المنظومة يحرصون على ما بقينا من الأيام، بل هي اللي ما أخذناها كأنه أشبه يكون بالمقدمات وما سيأتي الصبح، فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الإيمان. لدينا مثل الدورات مثل المراقب، يبدأ هذا مئات بعد ذلك يبدأ هذا يتسللون الإيمان ويحرمون أنفسهم من قطف الثمرات. إن شاء الله أن سوف نحاول أن نتم هذه المنظومة على خير وندخل في المنظومة الثانية، وإن كان على باقتراح من الاخوان لعلهم سوف يتغير توقيتهم مع الاخوان. الان مع بدايه المدارس بدا الازدحام يعني بشكل رهيب، فلعله ربما سننقلها من المغرب الى العشاء. هذا ولعله يجيب عن بعض هذه الاسئله المتكاثره، واذا اردتم حتى بعد المغرب نجيب عن بقيه الاسئله لكم ذلك. يقول هل كل من يقول انا علماني او حداثي كافر؟ هل كل من يقول انا علماني او حداثي كافر؟ طبعا المقصود بالعلماني هو ذلك المذهب الفكري المعاصر الذي يقصد به امرين اثنين. الامر الاول هو فصل الدين عن معايش الناس وعن امورهم وعن سياستهم وعن دولتهم. فصل الدين هذا عن الدوله كما يقول، هذا المعنى الاول. فهم ارادوا ان يجعلوا هذا الدين قاصر على ايش؟ على الصلوات وعلى المآتم وعلى قضايا الاموات والميراث ونحو ذلك، يعني بزعمهم ان هذا الدين لا بد ان لا يخرج عن جدران المساجد. طبعا نابته العلمانيه ليست في ديار المسلمين، وانما كانت رده فعل لسيطره العصور الوسطى. العصور الوسطى كانت الكنيسة اتبسطت نفوذها وألغت العقل وحاربت العلم بكل أنواعه. تعرفون هذا كيف كان رجال الكنيسة يستولون على الثروات وكيف كانوا يحاربون العلم والمتعلمين. وقصة زادوني وفكره لما قال كروية الأرض وجهة معروفة. فانبرح في ذلك الوقت كثير من دعاة العلم فحاربوا الكنيسة وحصروها في ماذا؟ حصروا المسمارية والرهبان والقساوسة حصروهم في الكنائس فقط. فجاء استدراج من المسلمين من أغبيائهم وذلك في وقع القرن العشرين فحذوا حذوهم فقالوا هذا الدين لم يكن لنا إلا التخلف زعم. ومع أن المسلمين كان لهم السر حتى في عصور القرآن عند النصرانية وفي أوروبا وكانت الأندلس مغارة العلم وكانت فيها الجامعات حيث كان الغرب أيامها يعيشون في الحيوانات والسلالات ولا يعرفون علما ولا أي شيء. الشاهد فحاربوا الدين بزعم أنه يناقض العلم. فجاءت هذا العلمانية وانظر في ذلك الوقت إلى ما صدق بلاد الإسلامية مصطفى كمال أتاتورك وأتباعه إلى هذا المعنى الأول للعلمانية. المعنى الثاني للعلمانية هو ما يوافق الكفر المحض وهو ماذا؟ محاربة كل شيء فيه رائحة الدين سواء كان من صلاة أو عبادة أو معايش أو أي شيء. يعني العلمانية درجات، فيهم علمانية تلغي الدين بالكلية وفي علمانية أقل تجعل الدين محصورا ماذا؟ في أماكن. ذلك يقول نحن نحترم الدين نحترم الإسلام ولكن الإسلام يا جماعة خلوه في تراويش وخلوه مرة. ولذلك دائما يمثلون بين الدين بأنه رمز القدس ورمز دائما يربطونه بالمصائب والمعابد والموت والخراب ونحو ذلك. فإذا العلمانية ليست على نمط واحد. فإذا كان هذا العلمان يصرح بأنه لا يؤمن بهذا الدين ولا يسمع له قيادته وعبادته هذا كفر معه. أما إذا كان قضية فصل الدين عن الدولة لا شك بأن هذا على حسب مراده ولا يختلف من كفر كفر دون والحاجة فيه أما لا طائفة تحت العلمانيين يعني كلاهما سواء. يقول سؤالي أحد العالمين هو يزيد البسطامي المتصوف نعم ومن القرن الثالث قالوا القائل وقال قال يعني قال إنا نعبد الله ولا نجد لذة العبادة. قال أو قالوا له إنا نعبد الله ولا نجد لذة العبادة. قال أنتم عبدتم العبادة ولو عبدتم الله لوجدتم لذة العبادة. سؤالي إنا نجد ما يجدون فماذا تقولون؟ ما هو جوابكم؟ بارك الله فيكم. أولا الوقت عند أبي يزيد البسطامي ليس يزيد أو يزيد البسطامي. يزيد البسطامي هذا وإن كان من الصوفية المرموقين عند المتصوفة إلا أنه ظلم. الكثير مما نسب إلى أبي يزيد البسطامي لا يثبت بل وجدت في مقالات أبي يزيد البسطامي التي تدل على تمسكه بالكتاب والسنة. ويقول الكثير مما نقله الإمام الذهبي في ترجمة أبي يزيد البسطامي ترجمون إليه في سيرة أعلام النبلاء فبين أن هذا الرجل كان على دين وكان على عبادة وعلى اتباع السنة وكان يقول إن هذا الدين أو إن هذا الأمر إنما أخذناه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رجلناه فيه ما أثبتناه وما لم نجده ألغينا. ولكن الصوفية والمبتدعة دائما كما قال الإمام الذهبي إن المبتدعة إذا أرادوا أن ينشروا مذهبا نسبوه إلى الإمام المبتدع. لذلك يقولون أهل الصوفية هو من علي بن أبي طالب وأيضا من الحسن البصري رغم أن هؤلاء وراء هذا التصوف مبتدع الآن ولكن أرادوا أن يشيع هذا المذهب فنسبوه. لذلك أبو يزيد البسطامي وأيضا عبد القادر الجيلاني وغيرهم ماذا؟ فنسأل إليه الكثير من الطلاب، لذلك لا يوصل إليه أكثر ولا يسأل. أختم هذه ولا أقول إن عبد الله ولا نبي لذة العبادة، قال أنتم عبدتم العبادة ولم تعبدوا الله عز وجل. طبعا هذا الكلام منهم، لأن الصوفية عادة ويشوف أن يكون من كلام أبي يزيد الإسلامي يستعملون العبارات هذا المطلقة التي تحتمل عدة أسلوب. الإنسان كيف يعبد العبادة؟ المقصود أنت حينما تعبد لك قصدان، القصد الأول رضا الله جل وعلا، والقصد الثاني نفع نفسك، نفع نفسك. هل يوجد إنسان يعبد الله عز وجل ولا أن يدخل جنته؟ لا يوجد. فإن الحال الذي يحرك العبد إلى ربه ومولاه وماله هو رجاء أن يكون من أهل جنته، هذا هو الحال. فالإنسان إذا عبد ربه وقدم له مقصدان نيل الرضا من ربه ونيل ماذا؟ الجزاء. وبالتالي الإنسان لو عبد الله عز وجل يرجو الجزاء فقط فهذا أخطأ، لأنه ما لا يكون في التأجل. ومن هنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر المجازات، بعض الناس عبد الله عز وجل مقابل ورب إني لمرض أن أصوم لك خمس أيام إذا فتحت علي بوضعي، طيب لما فتح علي؟ أنت لا تعبده أن أنت تستعمل مثل التجارة. نعم الله عز وجل بالصغار والضراء أعطانا ومنعنا، ولذلك الإنسان يعبد الله امتدادا لأمره ورجاءه في جنته. فمعنى عبادة العبادة أنك لا تنظر إلا للجزاء، هذا خطأ، لابد أن تنظر لله الأول والجزاء الثاني. فلو لم تنظر لله وللجزاء هذا ليس فيه خير. ولذلك بعضهم يقول من الصوفية يقول من عبد الله عز وجل بالرجاء فهو مأمون. في عبارة يقولون من عبد الله عز وجل بالخوف فهو مرغوب، يعني من الخوارج. ومن عبد الله عز وجل بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله عز وجل بمحبته فهو مأمن فهو العابد او كما قيل. الشيء الله عز وجل نعبده محبة ورجاء وخوف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وبعد باقي الاسئله